تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته في فصل آيات الله في الكون: وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، وما تنفع الآيات من كان يجحد، وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد، لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما ذكره الإمام في هذه المنظومة في هذا الموضوع من الآيات الكونية التي تدل على وجود الباري سبحانه وتعالى وكمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه، إذ لم يشركه أحد من مخلوقاته في خلق هذه المخلوقات وتكوينها، بل هو الذي انفرد بخلق الأرض وما فيها من العجائب من النبات والأقوات وبما فيها من السهول والجبال والمنخفض والمرتفع والمعاش للعباد إلى ما لا يحصى من فضل الله الذي أودعه في هذه الأرض التي خلقها في يومين، كما قال الله عز وجل مخاطبا الكافرين: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، الذي انفرد بالخلق والرزق والتدبير. ففي الأرض آيات عجيبة إذا تفكر فيها العقلاء من الرجال والنساء استدلوا بذلك على قدرة الله الذي سمى نفسه القدير، وعلى استحقاقه للعبادة وحده دون سواه، لأن القادر على خلق هذه المخلوقات وإيداع ما فيها من المنافع هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون سواه. وهكذا الآيات في كل شيء، في الأنفس، من تدبر في خلقته كيف خلقه الله عز وجل وامتن عليه بذلك: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذا نظر الإنسان في خلق نفسه استدل بذلك على قدرة الله، ومن ثم شكر الله عز وجل وذكره وحمده على ما أسداه إليه من خير وجميل في خلقة الإنسان، عظة وعبرة لنفسه إذا تأملها في وضع الأعضاء في أماكنها المناسبة التي وضعها الحكيم العليم فيها، من الرأس والعينين والفم والسمع في موضعها الذي لا تصلح إلا فيه، وهكذا بقية الأعضاء، لأنها من خلق أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين الذي يضع الأشياء في مواضعها. فوجب التفكر في خلق الإنسان حتى ينتقل من ذلك إلى شكر الله على إنعامه عليه وفضله عليه شكر بالفعل وبالقول. قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال بعض العلماء: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء، كل من أدوات العموم وشيء نكرة تعم، أي كل شيء من مخلوقات الله عز وجل دليل على وجوده وقدرته واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه. فوجب الشكر لله دائما وأبدا، والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم. فصل: الأمر بالتقوى والإخلاص والتوكل. فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. فمن كان من غرس الإله أجابه. لا، قبله. فصل: الأمر بالتقوى والإخلاص والتوكل. فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد. وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد. توكل على الرحمن حقا وثق به، ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. هذه الوصايا من الوصايا النافعة التي بذلها العلماء الذين بذلوا جهودهم في تحصيل العلم ونشره وكتابته. والتقوى، تقوى الله هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، بأن تجعل بينك وبين غضب الله وأليم عذابه وقاية، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي والتقرب إلى الله عز وجل بما يقربك إليه زلفى من كل طاعة مفروضة أو مسنونة، كما تتقرب إليه باجتناب ما نهى عنه وحرمه عليك، لأن اجتناب المحارم إجلالا لله تبارك وتعالى وخشية من عقوبته. فمن ترك المحارم إجلالا لله وتوقيرا وتعظيما لئلا يراه حيث نهاه، صار من أهل الإيمان ومن أهل التقوى. ووصى بالتوكل، أي التوكل على الله تبارك وتعالى في جميع الشؤون، في شؤون دينك ودنياك تكون متوكلا على الله في جلب الرزق، وعلى العموم في جلب خير الدنيا والآخرة ودفع كل شر. تكون واثقا بالله متوكلا عليه عاملا بالأسباب، الأسباب التي تعينك على إقامة الدين وعلى ما تحتاج إليه من دنياك، مع التوكل على الله الذي هو تفويض جميع الأمور إلى الله وحده دون سواه. وهكذا الرجاء والخوف، يكون العبد راجيا ربه في تحصيل كل مرغوب وتحقيق كل مطلوب يحتاج إليه وينبغي أن يطلبه شرعا، والنجاة من كل مرهوب. فإذا اجتمع عند العبد الخوف والرجاء كمل إيمانه، أي يرجو رحمة ربه ويخشى عقوبته. لذا قالوا إن الخوف والرجاء ينبغي أن يكونا كجناحي طائر بينهما تساوي واعتدال، فلا يخاف خوفا يخرجه من الرغبة والطمع في رحمة الله عز وجل والرجاء فيه، ولا يأمن أمانا يقصر بسببه في فعل الطاعات ويرتكب المعاصي يعني مؤثرا الرجاء. فلا بد أن يكون الخوف والرجاء كجناحي طائر يسير بها المكلف إلى الله تبارك وتعالى، راجيا رحمة ربه خائفا من عقوبته. وكلما كان الإنسان أعظم رجاء في رحمة الله وأكثر خوفا من عقاب الله كمل إيمانه بذلك. نعم. فصل في الصبر وتطهير القلب عن الآفات. تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد، وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد، وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد. من جملة الوصايا كما أسلفت، من جملة الوصايا التي وصى بها هذا الإمام المسلمين والمسلمات، فهنا وصى بالصبر، والصبر معناه حبس النفس على الطاعة وحبسها عن المعصية. فالطاعات لا يقوم بها الإنسان إلا إذا تزود بزاد الصبر، يكون صابرا على فعل الطاعة. وفي مقدمة الطاعات الفرائض، فريضة التوحيد التي هي أعظم الفرائض، والابتعاد عن ضده الذي هو الشرك، وفرائض الصلاة وسائر مراتب الدين الإسلامي من صبر عليها وأداها كما يجب عليه فهو من الصابرين. والنوع الثاني من أنواع الصبر صبر عن المعصية، بمعنى حجز النفس عن المعاصي، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، ولا يترك المعاصي إلا الصابر الذي حبس نفسه عن الهوى ولم يتبع نفسه هواها. والنوع الثالث من أنواع الصبر الصبر على الابتلاءات من الله تبارك وتعالى، إذا ابتلي بشيء في جسده أو أهله أو ماله تجده من الصابرين مع إعداد الأسباب التي تخفف الآلام والتي يكسب بها الإنسان الأجر. وقد وعد الله عز وجل الصابر بخير وعد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إن الله مع الصابرين، ومن كان الله معه ربح ونجا من الخسران. وهذه من الوصايا العظيمة ومن علامة أهل الإيمان وأعمالهم، كما أقسم الله عز وجل على ذلك بقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر خير معين على فعل الطاعات وترك المعاصي، والصبر على أقدار الله التي من صبر عليها آجره الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. وقد سبق الكلام على الرجاء والخوف، وأنهما يجب أن يتوفرا عند كل مكلف من المسلمين والمسلمات، أن يكون راجيا مع العمل، راجيا رحمة الله وقبول ما يقدمه من الأعمال، وأن يكون بجانب ذلك خائفا على نفسه من عقوبات الله التي تترتب على التقصير في الطاعات وعلى الوقوع في المحرمات. فمن كان هذا شأنه وحاله فهو من أهل الإيمان حقا، وقد وعد الله عز وجل أهل الإيمان بجنات نعتها الله في كتابه، ليكون المؤمن راغبا فيما عند الله من الأجر والثواب. قال سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وكم من آيات كريمات فيها نعت الجنات ليكون المسلمون والمسلمات راغبون جميعا فيما عند الله من الفضل والإحسان. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، له فيها أهل يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. 60 ميلا طول المنزل الذي أعده الله عز وجل لأهل الإيمان، وكم من فضل جسيم بينه الله في القرآن لأهل الإيمان، وبينه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كذلك، إذ القرآن والسنة من مشكات واحدة، وفيهما من الترغيب والترهيب ومن الوعد والوعيد ما جاء صريحا في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة.